الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، إن مما لا يخفى على أحد شدة الابتلاءات التي نزلت بالمسلمين عامة وبأهل هذا البلد خاصة. هذا البلاء الذي نزل على أهل هذا البلد، سواء كان بلاء أو عقوبة من الله، لا يختلف اثنان في وجوده في هذا البلد. على مر سنين طويلة، على مر سنين وأعوام طويلة من البلاءات المختلفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، أي تأتي فتنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فتذهب الفتنة وتجيء أخرى، تأتي مصيبة أخرى، فتنة أخرى، الثانية ترقق الأولى. الناس حينما يرون المصيبة الثانية يقولون: والله إن الأولى كانت هينة وبسيطة. فعلى هذا، مما يجب علينا جميعا في مثل هذه الظروف هو معرفة فقه الفتن، وكيف يفعل المؤمن بالفتن. وهذه تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، علم أمته ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا يعتقدون. فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا يقول الراوي وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه العشر في بعضها البعض، أدخل الأصابع في بعضها البعض. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص راوي الحديث: قلت جعلني الله فداك بأبي أنت وأمي، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف حالة عظيمة هي والله تكاد تكون في مثل هذه الأيام بيننا. إذا مرجت عهود الناس، ضاعت العهود وضاعت المواعيد ولم تحترم الأمانات وخفت الأمانات، والعبادات كلها أمانات، والأولاد أمانات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرجت عهودهم، ضاعت العهود وخفت الأمانات، وكانوا هكذا، أي اختلط بعضهم ببعض واختلطت الأمور، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه العشرة ببعضها البعض. لماذا؟ حتى يعلمنا عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل إذا اختلطت الأمور ببعضها البعض. فقام هذا الصحابي الجليل راوي الحديث فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي أنت، جعلني الله فداك. وهذه الكلمة لا تقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي أو فداك نفسي، لا تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. سأل النبي: ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ وهذا فيه بارك الله فيكم ضرورة الرجوع إلى العلماء الكبار وسؤالهم في مثل هذه الظروف. فالعلماء ورثة الأنبياء، وكما رجع الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعيدون عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في رواية أخرى فقال: كيف أنتم إذا أتى زمان على أمتي يغربل الناس فيه غربلة حتى لا يبقى إلا قتالة الناس؟ فهذا إخبار بأن الفتنة ستقع بعده لا في حياته، لكن هذا الصحابي الجليل يخاف، ومن خوفه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل؟ فمن منا بارك الله بكم إلا القلة القليلة الذين خافوا من الوقوع في هذه الفتن وسألوا العلماء؟ من منا رجع وسأل حتى يسلم له دينه ونفسه؟ قال: ما تأمرني إن أدرك لذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: آمرا هذه الأمة ماذا يفعلون في أوقات الفتن؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، ولا تخذ ولا تنقل ولا تتناقل ما يجري من الإشاعات والأكاذيب. أمسك عليك لسانك، لا تكن مفتاحا للشر بلسانك. ثم ماذا؟ قال: والزم بيتك، الزم بيتك. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، أي الزم أمر خاصة نفسك. وفي هذا بيان أن للمؤمنين خاصة يتمسك بهم في أوقات الفتن، أي يتمسك بخاصة المؤمنين. قال: ودع عنك أمر العامة، لا تنظر إلى الكثرة، لا تنظر إلى الكثرة، لا تقل أن الكثرة هكذا يقولون، أو أن الكثرة هكذا يفعلون، عن الأمر العامة لا تفترض بالكثرة، وكما قال أحد السلف عليك بطريق الهدى، عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. لا تقل إن طريق الحق قليل السالكين. وقال وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الهالكون كثرة، تعاذنا الله وإياكم منهم. نعم عباد الله، أوقات الفتن تحتاج إلى رجوع إلى العلماء وإمساك عن الكلام وبعد عن مواطن الشبه والفتن وتذكر لنعمة الله. من الأمور التي نحتاجها أن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن في خضم هذه المطائف، انظروا إلى حال بعض المحافظات، ما هي حالهم؟ ثم انظروا إلى حالكم أنتم، فاشكروا الله سبحانه وتعالى وقوموا بشكر الله وحافظوا على أنفسكم وعلى أموالكم وكونوا عونا ومعينا لمن ابتلي وخرج من داره. هناك أناس ابتلوا فخرجوا من ديارهم، تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، فكونوا معهم سندا، فوالله أن كثيرا منهم لا يجدون السكن، كثير منهم لا يجدون ما يسكنون به من مأوى. وقد استغل كثير من الناس هذه الفرصة فغالوا في أسعار الإيجارات، فهذا والله نذير سوء، هذا والله نذير سوء أن يستغل المسلم أخاه المسلم في مثل هذه الظروف العسرة. أسأله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا الذنوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسوة حسنة. كيف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم، فكان الأنصاري الذي هو من أهل المدينة يقول لصاحبه المهاجري بعد أن آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لي زوجتان انظر إحداهما فأطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. هكذا واتوا بعضهم بعضا، هكذا تآخوا، حتى أنهم كانوا يرثون بعضهم بعضا. كان المهاجري إذا مات ورثه الأنصاري، إلى أن نزل قول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلى أن نزلت هذه الآية فحرم الله التوارث بينهم بعد الموت. هذه هي الأخوة، وهكذا ينبغي أن نكون مع إخواننا الذين أصيبوا بمصائب الدهر، أصيبوا بمصائب في الدنيا، هكذا ينبغي أن نكون معهم وأن نواسيهم وأن نجد لهم السكن والمأوى وأن نعينهم لا أن نستغلهم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرد من ديارنا وأبنائنا يا الله، فإن الخروج من الديار أمر يعادل الموت والقتل. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق أهل الكتاب لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فقرن الله تعالى بين الموت وبين الخروج من الدار، فالخروج من الدار أمر صعب، والله قرن الله بينه وبين الموت في مواضع كثيرة في كتاب الله. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فالله الله فيما بعد فيما بينكم. ابحثوا عن هؤلاء، كونوا معهم، اعينوهم. فالايام دول، وتلك الايام نداولها بين الناس. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في هذا البلد وفي بلاد المسلمين. اللهم من اراد بنا شرا او سوءا او ظلما في هذا البلد، اللهم اجعل دائره السوء والشر تدور عليه يا الله. اللهم عليك بالظالمين، اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، واخرجنا واخرج عبادك المؤمنين من بين ايديهم سالمين غانمين. اللهم اعزنا بالتوحيد، واكرمنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعزنا من البدع والمحدثات والضلالات، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.